آمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أسأل الله جل وعلا لكم علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة، كما أسأله سبحانه أن يتقبل منكم الصيام والقيام، وأن يجعلكم موفقين، وأن يملأ قلوبكم بالتقوى والإنابة والخشية والندم. ونواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب المختصر بمذهب الإمام أحمد، وكنا وقفنا عند بداية كتاب الصيام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه وشيخنا والحاضرين كتاب الصيام: يجب صوم رمضان برؤية هلاله من عدل ولو أنثى أو إكمال شعبان، وإن وجد مانع من رؤيته ليلة الثلاثين منه كغيم فيصام بنية أنه من رمضان احتياطا. ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر، وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلا لوجوبه. ويجب تعيين النية من الليل لصوم كل يوم واجب، ويصح النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده، ومن نوى الإفطار أفطر. المراد بالصيام الإمساك عن الأكل والشرب سائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وصيام رمضان ركن من أركان دين الإسلام، وقد أمر الله جل وعلا بصيامه في قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وشهر رمضان يثبت بطرق: الطريق الأول رؤية الهلال، فإذا رؤي الهلال وجب أن يصام. والهلال يرى في ليلة الثلاثين، وقد ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. ويكفي في رؤية الهلال أن يراه عدل واحد، لما ورد في السنن من حديث ابن عمر أنه شهد عند النبي صلى الله عليه وسلم برؤية الهلال وحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بصومه. وأما ما ورد من حديث ابن عباس أن أعرابيا رأى الهلال وحده فأمر الناس بالصوم، فقد تكلم أهل العلم في إسناده. وقوله ولو أنثى، ولو إشارة للخلاف، وذلك أن بعض الفقهاء منع من أن يصام بشهادة الأنثى وحدها. والأصوب في هذا أن هذا الخبر خبر ديني، وقبلت الشهادة فيه من المرأة كما في باب الرواية. الطريق الثاني مما يثبت به دخول شهر رمضان إكمال شعبان ثلاثين يوما، لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن غبي عليكم فأكملوا شعبان ثلاثين يوما. واليوم الثلاثين إذا لم يرى الهلال في ليلته هو يوم الشك، وهذا اليوم على نوعين: النوع الأول إذا كانت ليلته ليس فيها سحاب ولا قطر، فإذا لم يرى الهلال فإن النهار لا يصام، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الشك. وقد جاء في حديث أبي هريرة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا صوم كان يصومه الرجل فليصمه. والنوع الثاني إذا كانت ليلة الثلاثين فيها سحاب تمنع من رؤية الهلال، فحينئذ هل يصام اليوم الثلاثين أو لا يصام؟ هل يصام اليوم الثلاثون؟ اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال مشهورة. القول الأول أن الصيام واجب، وذلك لاحتمال أنه من شهر رمضان، ومن ثم تقام ليلته ويصام نهاره، والصيام واجب، وهذا هو مذهب الإمام أحمد. قالوا لأنه قد ورد في حديث ابن عمر قال فإن قال في الحديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن حال دونه سحاب أو قتر فاقدروا له. قالوا والتقدير المراد به الإنقاص، لقوله جل وعلا يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. والقول الثاني بأن صوم يوم الثلاثين إذا كانت ليلته فيها سحاب من الأمور الجائزة، ولو قدر أنه كان من رمضان أجزاء. هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وطائفة من أهل العلم، ورواية عن أحمد وقال بها بعض التابعين. والقول الثالث بأن صوم يوم الثلاثين إذا كانت ليلته فيها سحاب من الأمور المحرمة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن صوم يوم الشك، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم، ولعله الراجح في هذه المسألة لما ورد في حديث عمار قال قال إن خليلي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم نهى أن يصام اليوم الذي يشك فيه. وصوم رمضان يجب على كل مسلم، فأما الكافر فإنه لا يطالب بصومه حال كفره ولا يطالب بقضائه بعد إسلامه، لكنه إذا بقي على كفره فإنه يعاقب على تركه للصيام عقوبة زائدة على عقوبة الكفر. وكذلك يشترط لإيجاب الصوم التكليف، فالمجنون لا يجب عليه صوم رمضان، وذلك لأنه مرفوع القلم عنه. فلو قدر أن هناك من كان مجنونا لمدة سنين ثم بعد ذلك عافاه الله وعاد إليه عقله، فإنه لا يقضي صيام السنوات الماضية. وهكذا بالنسبة للصبي، فإن صيام رمضان لا يجب إلا على البالغين، فأما الصبي سواء كان مميزا أو غير مميز فإنه لا يجب عليه الصوم، لكن القادر على صوم رمضان من المميزين يستحب لوليه أن يعوده على الصوم، وقد كانوا يعودون أبناءهم على الصيام ويعطونهم ما يلهيهم عن طلب الطعام. ويشترط في وجوب الصيام أن يكون الإنسان قادرا على الصوم، أما العاجز عن الصوم لضعف بدنه أو لمرضه فإنه لا يتعين عليه الصوم، لكن لو صام أجزاءه ذلك. والعاجز عن الصوم من المرضى على ثلاثة أنواع: النوع الأول من كان مريضا وهو ذاهب العقل، فحينئذ لا يجب عليه الصوم ولا القضاء ولا الفدية. النوع الثاني من كان مريضا لكنه يرجى أن يشفى بإذن الله من هذا المرض، فهذا يجب عليه القضاء متى قدر عليه، لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. النوع الثالث من كان مريضا مرضا لا يرجى شفاؤه ويتوقع أن يستمر المرض معه، فهذا يجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا، ولا يجب عليه الصيام ولا القضاء. وقد كان أنس بن مالك لما كبر يطعم في آخر يوم من رمضان 30 مسكينا لأنه لم يتمكن من الصوم. لو قدر أن الشهود برؤية الهلال لم يشهدوا إلا في أثناء النهار فإن الناس يمسكون بقية يومهم. وهل يجب القضاء في هذه الحال أو لا يجب القضاء؟ قال طائفة: لا يجب القضاء، لأنه لا يكون الشهر شهرا إلا إذا اشتهر خبره، وهو قبل ذلك لم يشتهر الخبر. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بصوم يوم عاشوراء في أثناء النهار أمرهم بإمساك بقية اليوم ولم يأمرهم بقضاء هذا اليوم. والقول الثاني بأنه يجب القضاء، وذلك لأن شهر رمضان واجب الصيام، ويجب على الناس أن يصوموا شهر رمضان. والشهر إما أن يكون 29 يوما وإما أن يكون 30 يوما، فلو قدر أنهم لم يقضوا هذا اليوم فقد يكون الشهر في حقهم 28 يوما، وهذا يخالف المعهود الشرعي. وقد قال صلى الله عليه وسلم: الشهر إما هكذا وإما هكذا، وأشار إلى أنه يكون مرة 29 ومرة 30. ومن وجب عليه الصوم في أثناء النهار وأصبح من أهله فإنه حينئذ يمسك بقية يومه. مثال ذلك الصبي إذا بلغ في أثناء نهار رمضان بأن احتلم فإنه يجب عليه أن يمسك بقية اليوم. وهل يجب عليه قضاء هذا اليوم أو يجزئه لأنه لم يؤمر بصيام أوله؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة، ومنشأ الخلاف هل الصيام وحدة واحدة وبالتالي إمساك بقية اليوم لا يجزئه ومن ثم يجب عليه القضاء، أو أنه وحدات متجزية؟ صواب أن اليوم الواحد وحدة واحدة، ومن ثم فإذا بلغ الإنسان في أثناء اليوم فإنه يمسك بقية يومه ويجب عليه القضاء. ومثل هذا المسافر إذا قدم في أثناء النهار وكان مفطرا في أوله فإن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجب عليه إمساك بقية اليوم لأنه قد أقام، كما هو مذهب أحمد ومالك رحمة الله على الجميع. وهكذا الكافر إذا أسلم في أثناء اليوم فإنه يجب عليه إمساك بقية اليوم. وهل يجب عليه قضاء هذا اليوم أو لا يجب عليه؟ على الخلاف السابق. ومن الأمور المتعلقة بالصوم أن الصوم الواجب لا بد فيه من تبييت النية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صيام لمن لم يبيت النية، وفي لفظ لمن لم يجمع النية بليل، لمن لم يجمع الصيام بليل، كما ورد ذلك من حديث حفصة وابن عمر وغيرهما. والقول بذلك هو مذهب الجمهور خلافا للإمام أبي حنيفة، فإنه يجيز الصوم بنية من النهار قبل الزوال. وهكذا أيضا صوم القضاء وصوم النذر وصوم الكفارة لا بد فيها من تبييت النية، وذلك لأن الصيام في هذه الأنواع صيام واجب، والصيام الواجب لا بد أن يكون بنية من الليل. ويبقى عندنا مسألة، وهي: هل ينوي لكل يوم نية مستقلة أو أن الشهر يكفيه نية واحدة؟ قال الجمهور: لا بد لكل يوم من نية مستقلة، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد. قالوا: لأن كل يوم عبادة مستقلة فلا بد لكل يوم من نية خاصة. وذهب الإمام مالك إلى أنه يكفي نية واحدة لجميع الشهر. ومن آثار هذه المسألة أن من نام قبل المغرب ولم يستيقظ إلا بعد الفجر فحينئذ هل يجب عليه أن يمسك بقية يومه؟ لكن هل يقضي هذا اليوم؟ إن قلنا يجب أن يكون لكل يوم نية مستقلة فإنه لا يجزئه هذا الصوم ويجب عليه القضاء. وأما إذا قلنا يكفي للشهر نية واحدة فيجزئه صوم هذا اليوم. ولعل قول الجمهور أقوى في هذه المسألة، وذلك لأن من أفسد يوما من أيام رمضان فإنه يفسد ذلك اليوم دون بقية الأيام، ومن جامع في يومين وجب عليه كفارتان، ولو كان صيام الشهر عبادة واحدة لا يتجزأ لما وجب عليه إلا كفارة واحدة. وأما بالنسبة للنفل فإنه يجزئ فيه بنية من النهار، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على بعض نسائه فوجد فسألهم عن الطعام فأخبره بأنه لا يوجد عندهم طعام، قال فإني إذا صائم. فدل هذا على أنه يجوز للإنسان أن ينوي التطوع بالصيام في أثناء النهار. وخالف في هذا الإمام مالك أخذا من حديث حفصة السابق، لكن هذا الحديث خاص وذاك عام فيعمل بالخاص في محل الخصوص. وظاهر هذا الحديث أن النية قد تكون قبل الزوال وقد تكون بعده كما هو مذهب أحمد، وعند الإمام أبي حنيفة أن النية لا بد أن تكون قبل الزوال لينوي أكثر اليوم. ولعل مذهب أحمد في هذا أرجح، وذلك لأن التفريق بين ما قبل الزوال وما بعده يحتاج إلى دليل شرعي. إذا تقرر هذا فإن من نوى أن يصوم في أثناء النهار فليس له من الأجر إلا بقدر ما نواه، أما ما لم ينوه فإنه لا أجر له فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى. ويدخل في هذا الحكم ما كان الصوم ما لو كان الصوم نفلا مطلقا أو كان نفلا معينا كصوم يوم عاشوراء وصوم يوم عرفة، فإنه يجزئ بنية من النهار ولا يجب تبييت النية فيه. ومن الأمور المتعلقة بهذا أن من جزم بالإفطار فإنه ينقطع صومه بذلك، وذلك لأن الصوم الواجب لا بد من وجود النية في جميع أجزائه، فإذا وجد وقت ليس فيه نية جازمة بالصوم فإن الصوم ينقطع بذلك. وأما بالنسبة للنفل فإذا نوى الإفطار فإنه حينئذ يجوز له أن ينوي مرة أخرى الاستمرار في الصوم، ولكنه يفوته أجر الوقت الذي نوى فيه قطع الصوم. وبالنسبة للصوم الواجب لا يجوز للإنسان قطعه ويأثم به، سواء كان صوم نذر أو صوم كفارة أو صوم قضاء. فلا يجوز للمرأة مثلا إذا صامت القضاء أن تفطر في أثناء اليوم، وذلك لأن من دخل في واجب وجب عليه إتمامه متى قادرا على إتمامه. وأما بالنسبة لصوم التطوع هل يجوز قطعه أو لا يجوز؟ ذهب الإمام مالك والإمام أبو حنيفة إلى أنه لا يجوز قطع صوم التطوع، وأن من قطعه وجب عليه أن يقضي ذلك اليوم. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، واستدلوا عليه أيضا بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الواجب من الأعمال ثم ذكر منها وصوم رمضان، فقال السائل هل علي غيره؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إلا أن تتطوع. قالوا معناه لا يجب عليك غير صوم رمضان إلا أن تتطوع بالصوم، فإذا تطوعت بالصوم وجب عليك الصوم، لأن الاستثناء من النفي إثبات. وذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد إلى أنه لا يجب الاستمرار في صوم التطوع، وأن من صام تطوع جاز له قطع الصوم. استدلوا على ذلك بما ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. استدلوا عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على بعض نسائه فوجد عندها طعاما فأكل منه وأخبرهم بأنه قد أصبح صائما. وأما قوله ولا تبطلوا أعمالكم، فالمراد به إبطال أجور الأعمال بالردة أو بغيرها من المبطلات. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا إلا أن تتطوع، فإن الاستثناء هنا للاستدراك، كأنه قال لا يجب عليك غير رمضان لكن يجوز لك أن تتطوع بغيره. والصوم يجب على الإنسان أن يمسك فيه عن أنواع المفطرات، ومن المفطرات الأكل والشرب، لقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. المفطر الآخر تعمد إخراج القيء، فإنه إذا تعمد الإنسان إخراج القيء فإنه يفطر الإنسان بهذا. أما إذا خرج القيء بنفسه بدون أن يخرجه الإنسان فإنه حينئذ لا يفسد الصوم بهذا، وذلك لما ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القيء فليتم صومه، ومن استقاء فقد أفطر. وهذا الحديث قد تكلم فيه بعض أهل العلم في إسناده، فقالوا بأن في إسناده عبد الله بن سعيد وهو متروك، ولكن قد ورد هذا الحديث في سنن الترمذي بإسناد جيد، فقد رواه عيسى بن يونس عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة، وهؤلاء رواة ثقات أئمة، ولا يصح أن يتكلم في روايتهم بسبب ورود الحديث بطريق آخر ضعيف. ثم قد عضد رواية هؤلاء رواية جماعة آخرين، ثم إن ولذلك فإن الأئمة الأربعة وجمهور أهل العلم على تقرير هذا الحكم. ومن المفطرات عند أحمد ومالك من اكتحل فوجد طعم الكحل في حلقه فإنه يفطر بذلك عندهم. وذهب الإمام أبو حنيفة والشافعي إلى أن هذا ليس من المفطرات، قالوا والحديث الوارد في هذا الباب ضعيف الإسناد، والصواب هو القول بعدم الإفطار بذلك لعدم صحة الخبر في هذا. والمفطر الآخر الاستمناء، فإذا استمنى الإنسان لأن طلب خروج المني متعمدا فإنه يفسد صومه بذلك، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي، ثم قال: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. ويدل على هذا ما ورد في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل نساءه وهو صائم، قالت: وكان أملككم لإربه. وهكذا أيضا إذا باشر دون الفرج فأخرج المني فإنه حينئذ يفسد صومه بهذا. أما لو باشر بتقبيل وضم فلم يخرج المني فإنه لا يفسد الصوم بهذا. وأما إذا باشر أو قبل فخرج منه المذي ولم يخرج المني فإنه حينئذ هل يفسد صومه؟ قال مالك وأحمد: يفسد الصوم بهذا. وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يفسد الصوم به. ولعل القول الثاني بعدم إفساد الصوم به أرجح، لأنه لا يصح لنا أن نثبت شيئا مفطرا إلا بدليل شرعي، ولم يأتي دليل يدل على الإفطار بهذا الأمر. ومن كان لا يملك نفسه ويخشى على نفسه من الإنزال عند التقبيل أو المباشرة فإنه يحرم عليه أن يقبل وهو صائم. أما من كان يملك نفسه ويعلم أنه لا ينزل بسبب ذلك لا منيا ولا مذيا فإنه يجوز له التقبيل والمباشرة. ومن مفسدات الصيام الاحتجام الحجامة كما هو مذهب الإمام أحمد خلافا للجمهور. فإن في مذهب الإمام أحمد أن من احتجم عامدا ذاكرا لصومه فإن صومه يفسد بذلك، وذلك لما ورد من حديث جماعة من الصحابة كثوبان وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال أفطر الحاجم والمحجوم. ورد ذلك عن جماعة من الصحابة يصلون إلى العشرة، رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب الجمهور إلى أن الحجامة لا يفسد الصوم بها، واستدلوا على ذلك بما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم كما رواه البخاري في صحيحه. وهذا الحديث تكلم فيه بعض أهل العلم وقالوا بأن الصواب في الرواية أفطر احتجم وهو محرم، لكن لا يصح هذا، فإن رواة هذه اللفظة رواة ثقات قد أخرجه البخاري في صحيحه، ومن ثم لا يصح القدح في هذه الرواية. لكن الأظهر أن احتجام النبي صلى الله عليه وسلم كان في سنفره، فكان مسافرا فاحتجم وهو مسافر مريدا الإفطار بذلك، ومن ثم إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل الحجامة في وقت يجوز له الإفطار. ومن ثم لا يصح أن نعارض هذه تلك الرواية أفطر الحاجم والمحجوم بهذه الرواية. وسدل أيضا بورود بعض الأخبار فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حكم على الحاجم والمحتجم بالإفطار لكونهم كانوا يتكلمون في الآخرين ويغتابونهم، لكن هذا لا يصح، لأن من اغتاب غيره لم يفطر ولم يفسد صومه بهذا. إذا طار إلى حلق الإنسان ذباب فدخل في جوفه بدون قصد منه فحينئذ لا يفسد صومه بهذا. وهكذا لو دخل في جوفه غبار بدون قصد، أو دخل في جوفه طحين متناثر، فإنه لا يفسد صومه بهذا لكونه لم يقصد إدخال الصوم بهذا. وهكذا لو أكل أو شرب ناسيا فإنه لا يفسد صومه بهذا كما قال الجمهور خلافا لمالك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. وهكذا أيضا: من فكر فأنزل، فإنه لا يفسد صومه بهذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها. وهكذا: لو نظر نظرة واحدة ولم يكرر النظرة فأنزل، فإنه لا يفسد صومه بهذا. أما لو كرر النظر وأدامه فأنزل بسبب هذا، فإنه يفسد صومه بذلك، وذلك لأن الإنزال قد حصل بسبب أمر يتمكن من إيقافه، ومن ثم يفسد صومه به. وهكذا: من احتلم في أثناء النهار وهو صائم فإنه لا يفسد صومه بهذا، وذلك لأن الاحتلام ليس إلى اختيار العبد. ومثل هذا: من كان جنبا في الليل فأصبح ولم يغتسل إلا بعد أذان الفجر فإن صيامه صحيح. ومثله: المرأة لو طهرت من الحيض قبل طلوع الفجر فأخرت الاغتسال إلى ما بعد طلوع الفجر فإن صيامها صحيح. وقد ورد في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح من جنابة ليس من احتلام فيتم صومه. إذا شك الإنسان هل طلع الفجر أو لم يطلع، فأكل أو شرب ولم يتبين له الحال، فإن الأصل بقاء الليل، ومن ثم لا يؤمر بقضاء هذا اليوم، ونعد صيامه صياما صحيحا. لماذا؟ لأن الأصل بقاء الليل. أما إذا أكل ثم تبين له بعد ذلك أنه أكل بالنهار، مثال ذلك: نظر إلى الساعة فوجدها الساعة 4:15 فأكل، ثم بعد ذلك تفحص الساعة فإذا بها 5:35، فحينئذ نقول له: هنا وجد عنده ظن وقد تبين له خطأ. والقاعدة في الشرع أنه لا عبرة بالظن البين خطأ، ومن ثم نقول يجب عليه قضاء هذا اليوم. ومثل هذا أيضا بالنسبة لآخر اليوم، فإنه إذا أكل ظانا أن الليل قد جاء ثم بعد ذلك تبين له أن الليل لم يأتي، كما لو نظر في الساعة فأخطأ فيها، أو أذن المؤذن قبل الوقت بساعة فأكل بناء على أذانه، فإن الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة يقولون يجب عليه القضاء ولا يصح الصوم حينئذ. وهنا رواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة بأنه لا يؤمر بالقضاء في هذه الحال، لأنه إنما أكل بناء على ظن، والقاعدة في الشرع أن الظن يجوز العمل به. ونقول: فرق بين جواز العمل بالشيء وبين صحة العمل بناء على الظن، فهما مسألتان، فإن الجواز حكم تكليفي والصحة حكم وضعي، والحكم الوضعي يغاير الحكم التكليفي. ومن هنا لا يلزم من الجواز عدم الأمر بالقضاء. ومنشأ الخلاف في هذه المسألة من الخلاف في حديث رواه الإمام البخاري من حديث أسماء أن الغيوم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءت إلى المدينة حتى ظن أن الليل قد جاء، فأفطر النبي صلى الله عليه وسلم وأفطر الناس معه، ثم بعد ذلك انكشف السحاب وتبين لهم أنهم ما زالوا في النهار. هل هذه الحادثة قد وقعت في عهد النبوة، وقد وقع الاختلاف هل أمروا بالقضاء أو لا. فجاء في رواية الحديث أن هشام بن عروة سئل أمروا بالقضاء فقال أو بد من قضاء، يعني أن هذا من الأمور المستقرة التي لا يحتاج إلى السؤال عنها. فمن رأى هذه الزيادة قال من أفطر في أثناء النهار يظن أنه ليل فتبين له أنه قد أكل بالنهار وجب عليه القضاء. ومن نظر إلى أصل الحديث ولم ينظر لهذه الزيادة قال لم يذكر القضاء، ولو كان القضاء واجبا لذكر في أصل الحديث. فهذا هو منشأ الخلاف في هذه المسألة. من المفسدات الجماع، فمن جامع في نهار رمضان فسد صومه بذلك. والجماع يحصل بتغييب الحشفة، فإنه إذا غيب الإنسان حشفته في الفرج فإنه يقال عنه بأنه قد جامع سواء أنزل أو لم ينزل، ويجب الغسل بذلك، لما ورد من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. ولما ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل. وإذا وقع جماع في نهار رمضان فإنه يفسد الصوم حينئذ، وتجب الكفارة المغلظة بصيام بعتق رقبة، فمن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يجد أطعم 60 مسكينا، فإن لم يجد قال الجمهور يبقى الإطعام في ذمته، وقال الإمام أحمد يسقط الإطعام عنه لعجزه. وقد ورد في هذا الباب حديث أبي هريرة أن رجلا من أهل المدينة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت جواقعت امرأتي في نهار رمضان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة، قال لا أجد، قال صم شهرين، قال لا أستطيع، قال أطعم 60 مسكينا، قال لا أجد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انتظر، فأتي له بعرق فقال خذ هذا فتصدق به، قال أعلى أفقر منا يا رسول الله، والله ما بين لابتيها أحد بيت أفقر منا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أطعمه أهلك. ولذا فإن الصواب في هذه المسألة أن من عجز عن الإطعام سقط عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر هذا الرجل بأن الإطعام يبقى في ذمته. ويجب كذلك القضاء بأن يقضي يوما مكان هذا اليوم، فقد ورد في بعض روايات حديث المجامع لأهله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له صم يوما مكانه، ولكن كثيرا من أهل العلم قد تكلموا في هذه اللفظة. ومن شاء الخلاف في صوم القضاء، الخلاف في قاعدة أصولية، وهي هل القضاء يجب بالأمر الأول أو يجب بأمر جديد. فمن قال يجب القضاء بالأمر الأول قال من أفسد الصوم بالجماع وجب عليه القضاء، ومن قال بأن القضاء لا يجب إلا بأمر جديد قال لا يجب عليه القضاء. والأظهر من أقوال أهل العلم أن القضاء يجب بالأمر الأول ولا يحتاج إلى أمر جديد، لأن التكليف قد تعلق بذمة المكلف، فلا يزول عن ذمة المكلف إلا بعجز أو بأداء، ولم يحصل عجز ولا أداء. هذا الحكم وهو الكفارة المغلظة إنما يختص بشهر رمضان، أما لو جامع في القضاء أو في الكفارة أو في النذر أو في صوم التطوع فإنه لا يجب فيه كفارة مغلظة على الصحيح. وهذا يجب على من صام رمضان على جهة الوجوب، ولكن من وجب عليه الإمساك فجامع فهل يجب عليه الكفارة؟ مثال ذلك: كافر أسلم وجب عليه إمساك بقية يومه، فلو جامع في بقية اليوم وهو يعلم بأنه لا حق له في الجماع فحينئذ هل يؤمر بالكفارة؟ ومثله المسافر يقدم فيجب عليه إمساك بقية اليوم لأن الفطر مقيد بالسفر والحكم ووصف السفر قد زال منه والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا لزمه الإمساك فجامع زوجته قال أنا مسافر أول يومي وزوجتي كانت حائضا في أول اليوم وهي طهرت وأنا قد قدمت وكلانا مفطر في أول اليوم، فحينئذ نقول وجب عليهم الإمساك ولا يجوز لهما الجماع ولا تناول المفطرات، فلو جامعها جاهلا يظن أنه يجوز له ذلك لم تجب عليه الكفارة. أما إذا جامعها وهو عالم بأنه لا يجوز له الجماع وأنه يجب عليه الإمساك فحينئذ قال الإمام أحمد تجب عليه الكفارة المغلظة. ولعل هذا القول أظهر، فإن ذلك الرجل قال يا رسول الله جامعت أهلي في نهار رمضان، فقيد الحكم وعلقه بوقت نهار رمضان ولم يعلقه بالصيام. أما من جامع دون الفرج ولم يغيب حشفته فإنه حينئذ لا تجب عليه الكفارة المغلظة، وإذا أنزل فسد صومه ووجب عليه القضاء لكن لا يجب عليه صيام شهرين، وذلك لأنه لم يجامع. وهكذا لو كانت المرأة معذورة بحيث قد جبرها زوجها وأكرهها على الجماع فإنه لا يجب عليها الكفارة. أما لو كانت مطاوعة فهل يجب عليها الكفارة؟ قال طائفة لا يجب عليها ذلك، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر ذلك الرجل بأن زوجته عليها كفارة. والقول الثاني بأنه يجب عليها الكفارة المغلظة فتعتق فإن لم تجد صامت شهرين، ولعل هذا القول أظهر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد علق حكم الكفارة بالوقاع، وهذا الوصف قد وجد من هذه المرأة. ومن الأمور التي تتعلق بالصيام أنه يكره للصائم أن يجمع ريقه فيبتلعه، أما لو خرج الريق بدون جمع وابتلعه فإنه لا يكره له ذلك ولا يؤثر على صيامه. ومثل هذا كان موجودا في عهد النبوة فلم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. أما إذا تكلف الإنسان جمع ريقه فحينئذ نقول هذا لا يؤثر على صومه لأنه إنما بلع الريق وحده، لكننا نكرهه خروجا من خلاف بعض أهل العلم. وأما بالنسبة للنخامة فإنه لا يجوز للإنسان أن يبتلعها، وذلك لأن فيها إدخالا لشيء في الجوف ولأنها تؤثر على المرء متى ابتلعها. وإذا لم تصل النخامة إلى الفم فخرجت من الصدر فأعادها أو نزلت من الأنف فدخلت فالصواب أنها لا تؤثر على صحة الصوم، وذلك لم لأنها لم تصل إلى ظاهر البدن فلم تصل إلى الفم. ما إذا وصلت النخامة إلى الفم واستقلت ثم ابتلعها متعمدا ذاكرا لصومه عارفا بأنها تؤثر على الصوم فإنها تفسد الصوم حينئذ يفطر المرء بها. ومن الأمور المتعلقة بهذا أنه لو أدخل الإنسان في فمه شيئا من الطعام ثم أخرجه لم يبطل الصوم بهذا، لأن الفم من ظاهر البدن، وإنما يفطر الإنسان بإدخال شيء من الطعام في جوفه، فإذا أدخل الطعام إلى حلقه فسد الصوم بذلك. ومن هذا ذوق الطعام، فإنه لو ذاق الطعام لم يفسد صومه بهذا، لأنه لم يدخل الطعام إلى جوفه، لكنه يكره للإنسان أن يذوق الطعام بلا حاجة. والفقهاء قالوا يجوز للإنسان أن يذوق الطعام إذا كان هناك حاجة، ومثلوا لذلك بما لو كان هناك شخص يعمل طباخا عند رجل سيء الخلق وخشي أن يكون الطعام قد زاد ملحه أو زاد شيء من أصنافه، فخشي من توبيخ صاحبه ومن ثم ذاق الطعام، فهنا ذوق للطعام بسبب الحاجة، ومن ثم لا يحكم على هذا الفعل بالكراهة. ومما يمنع منه الصائم مضغ العلك، فإذا كان العلك له أجزاء تتحلل منه فتدخل في الجوف فإنه حينئذ يفسد صومه بذلك، وذلك لأنه أدخل إلى جوفه بعض الطعام. وأما إذا تناول الإنسان علكا ليس فيه شيء من الطعم ولا تتحلل أجزاؤه فإنه لا يفسد صومه بهذا، وإنما نكره له الصوم لأنه يكون ممن جمع ريقه بسبب هذا. ويحرم على الإنسان أن يقدم على شيء من المعاصي في نهار رمضان، فإن المحرمات إذا كانت كذلك في غير رمضان فإنه يتأكد تحريمها في رمضان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. والمراد بهذا الحديث أن مقصود الشارع من إيجاب الصيام على المكلفين تحصيل التقوى، بأن يجعلهم الصيام يقدمون على الطاعات ويبتعدون عن المعاصي. فإذا كان الإنسان حال صيامه لا يتحرز من المعاصي فإنه لم يحقق مقصود الشرع من مشروعية الصيام، وهذا معنى قوله: ليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ومن الأمور المحرمة في هذا سب الآخرين وشتمهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحدنا أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم. ومن هنا يستحب للإنسان إذا وجد من يتكلم عليه حال صومه أن يقول هذه اللفظة: إني صائم. فإذا كان ذلك في رمضان فلا إشكال فيه، ويشرع هذه اللفظة باتفاق أهل العلم. وأما في صيام التطوع فهل يشرع أن يقال مثل هذه اللفظة؟ للفقهاء في ذلك ثلاثة أقوال: قول يقول بمشروعية هذه اللفظة مطلقة، وقول يقول بعدم مشروعيتها لئلا يكون ذلك من الرياء، وقول يقول بأنه يقولها سرا ليذكر نفسه بأنه صائم فلا يجيب هذا الشاتم ولا يقولها علانية. والأظهر هو القول الأول، بأنه يقولها علانية لظاهر حديث الباب، فإنه لم يفرق بين صوم التطوع والصوم الواجب. ويستحب تأخير السحور، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. وقال: فصل ما بين صيامنا وصيام من قبلنا. أو قال أهل الكتاب: أكلة السحر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر السحور، فكانوا إذا انصرفوا من السحور ذهب فصلى. قال زيد: كان بينهما مقدار 50 آية. وهكذا يستحب تعجيل الإفطار، يعني يفطر الإنسان بعد غروب الشمس مباشرة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطرة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر، فقال لأحد أصحابه: انزل فاجدح لنا، أي اجلب لنا الماء لنشرب. فقال: ما زال النهار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في غالب أحواله يعجل الإفطار. ومن الأمور التي يمنع منها أن يواصل الإنسان صيام أيام متتابعة، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال. ويجوز للإنسان أن يؤخر الإفطار إلى الليل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. لكن هذا ليس من المستحبات، ولأن المستحب أن يعجل الإنسان الإفطار، والمستحب أن يكون الفطر على رطبات أو تمر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على تمرات، وقد ورد أنه كان يفطر على رطبات فإن لم يجد فعلى تمرات، وقد تكلم بعضهم في إسناد هذا. وإذا لم يجد رطبا أو تمرا فإنه يفطر على ماء. ويستحب للإنسان أيضا أن يقول الأذكار الواردة، أن يقول الأذكار الواردة عند الإفطار، فيقول: ذهب الظمأ وثبت الأجر، اللهم لك صمت، صمت ذهب الظمأ وثبت الأجر، وذلك لورود هذا. والصواب أن إسناد هذا الخبر حسن إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أفطر الإنسان لسفر أو لمرض أو لغير ذلك من الأعذار، فإنه يجب عليه القضاء قبل رمضان الآتي، ولا يجوز تأخيره عن رمضان الآتي إلا لعذر، وذلك لأن عائشة قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أستطيع قضاءه إلا في شعبان لمكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يكون عندها في شعبان كما يكون في غيره من الشهور، فلما كانت لا تؤخر صوم القضاء إلى ما بعد رمضان الآتي دل على انحصار وقت القضاء بما قبل رمضان الآتي. وقد ورد عن جماعة من الصحابة كابن عباس وابن عمر أن من أخر القضاء إلى ما بعد رمضان الآتي وجب عليه مع الصوم فدية بإطعام مسكين عن كل يوم. ويستحب للإنسان أن يبادر إلى القضاء لأنه لا يدري ما يعرض له، والفقهاء يستحبون أن يكون القضاء متتابعا، قالوا: لأن صيام رمضان كان كذلك، والقضاء يحاكي الأداء. والصواب أنه لا فرق بين التتابع وعدمه، لأن الله قال: فعدة من أيام أخر. ولفظ العدة لا تدل على التتابع، بل قد تكون دلالتها على الانقطاع أكثر من دلالتها، بل قد تكون دلالتها على الانقطاع أكثر من دلالتها على التتابع، ومن مات وعليه صوم فإنه حينئذ لا يخلو حاله من أمور: الأمر الأول، من أفطر في رمضان لعذر واستمر معه العذر إلى أن مات فهذا لم يجب عليه الصوم لاستمرار العذر في حقه إذا مات قبل رمضان الآتي، لأنه لم يتعين عليه الصوم وبالتالي لا يصام عنه. الثاني، من كان عليه صوم واجب فتمكن من الصيام قبل رمضان الآتي ثم مات فإنه يستحب لوليه أن يصوم عنه، وقيل بأن لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، وهذا الصيام على الاستحباب. وقيل بأن المراد بالولي هنا القريب، وقيل المراد به العصبة. ومثل هذا من كان عليه اعتكاف واجب بالنذر فإنه يصام عنه، ومثل هذا أيضا لو كان على الإنسان حج نذر. أما الصلاة فإن الفقهاء يقولون: من كان عليه صلاة واجبة بالنذر فإنه يستحب لوليه أن يصلي عنه، ولكن الأصل في العبادات هو التوقيف وعدم ابتداع عبادة جديدة، ومن ثم فإن الأظهر أنه لا يصلي أحد عن أحد. ومما يكمل به النقص الحاصل في صوم الفرض صوم التطوع، وقد ورد في فضله أحاديث كثيرة، منها ما ورد في الصحيح من حديث أبي سعيد: من صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. وقوله في سبيل الله الأكثر على أن المراد به نية التقرب لله جل وعلا، وليس المراد به القتال والجهاد، لأن القتال الأفضل فيه الإفطار ليتقوى الإنسان على مقابلة ومواجهة العدو. وهناك وجميع أيام السنة يستحب للإنسان أن يصومها إلا أيام خاصة سيأتي ذكرها، وهناك أيام يتأكد صومها ويعظم أجرها، من تلك الأيام صيام 3 أيام، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام 3 أيام من كل شهر فكأنما صام الدهر. والفقهاء يستحبون أن تكون هذه الأيام: أيام البيض 13 والـ14 والـ15، لورود ذلك في أحاديث يقوي بعضها بعضا. ويستثنى من هذا شهر ذي الحجة، فإن اليوم 13 منه يحرم صومه، وذلك لأنه من أيام التشريق، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن صومهن. وورود هذه الأحكام الكثيرة المتعلقة بالتاريخ القمري تدل على أنه يحسن بالناس أن يستعملوا التاريخ القمري ليعرفوا هذه الأحكام الشرعية المتعلقة به. فهذا الحج، وهذا صيام أيام البيض، وهذا صيام عاشوراء وصيام عرفة، وهذا صوم رمضان، وهذا موعد الزكاة، إلى غير ذلك من الأحكام. ومما يستحب صومه صوم الاثنين والخميس، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هما يومان تعرض الأعمال على الله تعالى، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. ومن الأيام التي يستحب صومها 6 أيام من شوال، سواء كانت متفرقة أو متتابعة، من أول الشهر أو من أوسطه أو من آخره، وبذلك قال الجمهور خلافا للإمام مالك وأبي حنيفة. ويدل على هذا ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر، كما روى ذلك الإمام مسلم في صحيحه. ولا يصح الطعن في هذا من أنه من رواية سعد بن أبي سعيد فإنه ثقة روايته مقبولة ولم ينفرد بهذا الخبر بل قد عضده رواية غيره. ولا يصح إضاء الكلام في هذا لأن أهل المدينة لم يكونوا يصومون هذه الأيام، فإن صوم ست شوال من المستحبات ولا يصح أن يقدح في صيامها بسبب ترك أهل المدينة له إذا كانوا يعتقدون استحبابه. وإذا ورد الحديث وخالفه عمل أهل الحديث عمل أهل المدينة فإن مدلول الحديث مقدم على عمل أهل المدينة. ومما يتأكد صيامه شهر محرم وهو الشهر الأول من شهور السنة القمرية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، ويستحب صوم شهر محرم كاملا ليحوز الإنسان على أجره وأكده اليوم العاشر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عاشوراء يكفر سنة، كما روى ذلك مسلم في صحيحه من حديث أبي قتادة. ويستحب أن يصام معه اليوم التاسع كما ورد في الخبر لئن بقيت إلى قابل لا صومن التاسع مع العاشر، كما يستحب صيام تسعة أيام من ذي الحجة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من هذه العشر وآكدها يوم عرفة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأنه يكفر سنتين، والمراد بالتكفير في هذا الخبر تكفير صغائر الذنوب عند جماهير أهل العلم، وأما الكبائر فلا بد فيها من توبة. واستحباب صوم يوم عرفة إنما يختص به غير الحجاج، وأما الحجاج فإن الأفضل لهم أن يفطروا هذا اليوم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفطره. والمعنى في هذا أن يتقوى الإنسان على طاعة الله وذكره، وأفضل التطوع المطلق صوم يوم وفطر يوم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الصيام إلى الله صوم داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. فإن قال قائل أنا سأصوم في السبت والاثنين والأربعاء والخميس من كل أسبوع لأحوز صيام الاثنين والخميس، قيل له تركت الأفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الصيام إلى الله صيام داود. ولو قدر أن الإنسان سيصوم في يوم الجمعة إذا كان بهذه المثابة فحينئذ لا حرج عليه في صومه لأنه يصومه لهذه العادة، وبعدها في الأفضلية أن يصوم الإنسان يوما ويفطر يومين. ولا يجوز للإنسان أن يصوم الدهر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الدهر. ومما يكره إفراده بالصوم شهر رجب، فإن أهل الجاهلية كانوا يعظمون شهر رجب لأنه شهر محرم بين أشهر حلال، فكانوا يخصونه بأنواع من العبادات لا يخصون غيره من الشهور به، فكان أهل الجاهلية يكثرون من صومه. ولذا كان عمر يضرب أيدي المترجبين ويلزمهم بالإفطار لأنه لا يصح إفراد هذا الشهر بالصوم. ومن الأعمال المتعلقة به أن بعض الناس يخصه بأضحية أو ذبيحة يسمونها رغيبة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا فرع ولا عتيرة، والعتيرة هي ذبيحة رجب. ومن ذلك أن بعض الناس يخص رجب بعمرة من دون سائر الأشهر يظن أن فيها فضيلة، وهذا إنما هو من حال أهل الجاهلية. النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر في شهر رجب. وكذلك يكره إفراد يوم الجمعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده. وهكذا يكره إفراد يوم السبت بالصوم لورود نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وقد تكلم بعض أهل العلم في إسناد الحديث الوارد في هذا، لكنه الصواب أنه حديث مقبول لا يصح الاعتراض على سنده. وقال آخرون بأنه منسوخ ولا يصح إثبات النسخ إلا بدليل. ومن ثم فإن الأظهر أن النهي الوارد عن صوم يوم السبت إنما يراد به من صامه مفردا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده. فدل هذا على أن من صام الجمعة والسبت فإنه لا حرج عليه في ذلك. فدل هذا على أن النهي الوارد عن صوم يوم السبت يراد به إفراده بالصوم. وهكذا مما ينهى عنه صوم يوم الشك، سواء والمراد به يوم الشك يوم الثلاثين، والفقهاء يخصونه بما إذا كانت ليلته صحوة ليس فيها شيء من السحاب. والصواب أنه حتى في حالة السحاب ينهى عن صوم يوم الشك كما تقدم. وهكذا ينهى عن صوم أيام أعياد الكفار، سواء كانوا من كفار الجاهلية قبل الإسلام أو من الكفار المعاصرين، فإنه لا يجوز للإنسان أن يخص أيامهم بشيء من العبادات. فلا يصام يوم النيروز ولا يوم المهرجان وهي من أعياد الفرس، ولا يصام يوم عيد مولد عيسى، ولا يوم نهاية السنة، ولا أيام النصارى التي يحتفلون بها. وهكذا يحرم صوم يوم العيدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم العيد سواء الفطر أو الأضحى. والفطر يختص النهي فيه بيوم واحد، لأن يوم العيد يوم واحد، واليوم الثاني ليس يوم عيد، إنما العيد في الأول من شهر شوال. وهكذا أيضا يحرم صيام أيام التشريق، وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة. سميت أيام التشريق لأن اللحم لحم الأضاحي يقطع ويقدد ويشرق بأن يوضع تحت الشمس من أجل أن ييبس فيتمكنون من حفظه وتخزينه، إلا من حج متمتعا أو قارنا ولم يجد الهدي فإنه يصوم ثلاثة أيام، فإن تمكن من صومها قبل يوم عرفة فهو أولى، وإلا صامها في السابع والثامن والتاسع، وإن لم يتمكن صامها في أيام التشريق في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ويصوم البقية السبعة إذا رجع إلى أهله. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي. وإذا دخل الإنسان في فرض، سواء كان فرض كفاية أو فرض عين، فإنه يحرم عليه قطعه ولو كان واجبا موسعا. فإذا صام القضاء أو الكفارة لم يجز القطع. ومن ذلك مثلا في صلاة الجنازة، فإنها من فروض الكفايات، إذا دخلها الإنسان حرم عليه قطعها بلا عذر. وأما النفل فقد تقدم الخلاف فيه. ومما يذكره الفقهاء بعد باب الصيام الاعتكاف، وذلك لأن بعض الفقهاء يشترط في صحة الاعتكاف أن يكون الإنسان صائما، والأصوب أنه لا يشترط في الاعتكاف الصوم، وذلك لأنه لم يرد دليل يدل على اشتراط الصوم للاعتكاف. والمراد بالاعتكاف أن يلزم الإنسان مسجدا من المساجد التي تقام فيها الجماعة من أجل طاعة الله عز وجل، وأما المساجد التي لا تقام فيها الجماعة فإنه لا يسمى اللبث فيها اعتكافا، لأنه يؤدي إلى ترك الجماعة الواجبة. وإذا كان الاعتكاف يؤدي إلى ترك واجب فإنه يمنع منه. والاعتكاف سنة، قد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال تعالى: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وكل لحظة يبقاها الإنسان في اعتكافه يكتب له أجرها. ويصح الاعتكاف بلا صوم في مذهب أحمد والشافعي، وذلك لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، والليل ليس محلا للصيام. وإذا نذر الإنسان الاعتكاف تعين عليه الاعتكاف ووجب عليه فعله، لقوله: من نذر أن يطيع الله فليطعه. وإذا نذر ويصح أن يكون الاعتكاف أقل من يوم ولو لمدة قليلة لعدم ورود دليل من الشرع يقيد الاعتكاف بمدة. ومن نذر زمنا معينا دخل معتكفه قبل ليلته الأولى، فإذا نذر الاعتكاف في العشر الأواخر فإنه يدخل إلى المسجد قبل غروب الشمس في يوم العشرين، ليكون ليلة 21 في معتكفه، لأن الليل يتبع النهار. وبعض الفقهاء قال بأنه لا يدخل إلا بعد الفجر، لما ورد في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر ثم دخل معتكفه. وقد أجاب الجمهور عن هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخص لنفسه حجزة في المسجد، فإذا جاء وقت صلاة الجماعة تقدم فصلى بالناس. ومن هنا يقال إن من اعتكف لا يلزمه أن يبقى في مكان اعتكافه، ويجوز له الانتقال لأداء صلاة الجماعة داخل المسجد، ويجوز له أن يتقدم ليحوز أجر الصفوف الأولى، ويجوز له أن يذهب لحضور حلقات العلم إذا كانت في المسجد ليحوز الأجر المضاعف المرتب على طلب العلم. ولا يخرج الإنسان من معتكفه إلا بعد انتهاء هذا الزمن المعين الذي حدده. والفقهاء يقولون بأن من اعتكف بأن من نذر الاعتكاف في العشر الأواخر استحب له أن يبقى ليلة العيد في المسجد، وأن يخرج من مسجد اعتكافه إلى صلاة العيد. والمعتكف يجب عليه اللبث في المسجد، لقوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد. فدل هذا على أن اسم الاعتكاف لا يكون إلا باللبث واللزوم وعدم مفارقة المسجد. ولا يخرج المعتكف من مسجد اعتكافه، لأن هذا يتنافى مع الاعتكاف، إلا لأمر لا يستطيع الاستغناء عنه، مثل قضاء الحاجة، ومثل حاجته للاغتسال إن احتلم ونحو ذلك. ولا يعود مريضا، لأن الاعتكاف لأن الخروج لعيادة المريض يتنافى مع معنى الاعتكاف، إلا أن يشترط في اعتكافه أنه يخرج لزيارة المرضى. وهكذا لا يشهد جنازة، وذلك لأن هذا خروج من مسجد الاعتكاف، إلا أن يشترطه، فإذا اشترط الإنسان في اعتكافه شيئا جاز له هذا الاشتراط وصح، كما لو اشترط أن يحضر الطعام إلى أهل بيته أو أن يحضر حاجيات أهل البيت لهم، أو اشترط أن يذهب إلى البيت يوميا ليغتسل، أو غير ذلك من أنواع الاشتراط. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن لك ما اشترطت على ربك. ولا يجوز للمعتكف أن يطأ حال اعتكافه، ولو وطئ فسد اعتكافه، لقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. كذلك لا يجوز للمعتكف أن يقبل زوجته، ولا أن يضمها، ولا أن يباشرها. أما المس بدون شهوة كسلام ونحوه فلا بأس فيه، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل رأسه لعائشة في غرفتها وهو معتكف، فكانت تمشط رأسه. ولا بأس في الاعتكاف أن يتحدث الإنسان بالأمور العامة إذا لم يكن فيها شيء من محرم من غيبة أو نميمة أو كلام في معايب الآخرين. ومن هنا فيحذر الإنسان من الغيبة بالكلام في الآخرين. ومن أمثلته أن يقال: انظر إلى هذا في هذه الصفة، هذا رجل أحمق، هذا رجل ناقص العقل، هذا رجل يبحث عن الخصومة، هذا رجل فيه كذا وكذا. فكل هذا من الغيبة وهو من المحرمات، وقد يفسد اعتكاف الإنسان أو يذهب أجره. ومثل هذا أن يتكلم على الآخرين ممن من العلماء أو من طلبة العلم أو من الدعاة، فيقال: هذا فيه كذا، وهذا فيه الصفة الفلانية والعيب الفلاني، فهذا من الغيبة. ويستحب للإنسان أن يشتغل بأنواع القرب من صلاة وذكر وقراءة للقرآن ونحو ذلك، فإن الاعتكاف يراد به أن ينقطع قلب الإنسان عن الدنيا بحيث يستشعر حاجة نفسه ويعود إلى نفسه بالتفكر والتأمل: من أنا؟ ولماذا خلقت؟ وأين مصيري؟ وهل أحسنت في عبادة ربي أم أسأت؟ وما هي حالي؟ وهكذا. ولذلك يحسن بالإنسان أن يجتنب ما لا يعنيه، فلا يتحدث بما لا يستفيد منه في آخرته، ويقبل على شأنه وحاله، ولا يشتغل بما لا يعنيه. ولا بأس أن يقلب الإنسان أهله إذا زاروه في المسجد في وقت اعتكافه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم زاره نساؤه في اعتكافه، ثم لما ذهبت صفية إلى بيتها قلبها، أي ذهب معها إلى بيتها لكون بيتها خارج المسجد بخلاف بقية نساء صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله جل وعلا أن يرزقكم التقوى، وأن يجعلكم ممن قبل صيامه وقيامه واعتكافه وسائر طاعاته، كما أسأله جل وعلا أن يجعلكم ممن استمد من الصيام تقوى تستمر معه في سائر أيامه. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. صلى الله عليكم ونفع بعلمكم. هذا سائل يقول: شخص سافر ونيته أن يفطر عند وصوله إلى المكان المقصود، ولكن لما وصل غير نيته ولم يفطر، فما حكمه؟ النية يراد بها العزم الجازم، فإذا لم يكن هناك عزم جازم فإنه لا يعد لإنسان مفطرا. ومن هنا لا يفطر إلا إذا عزم على أن يكون مفطرا في الحال. صلى الله عليكم. هذا سائل يقول: هل بخاخ الصدر يفطر؟ بخاخ الصدر إن كانت مواده لا تصل إلى الجوف وتصل إلى الفم فقط ولا تصل إلى جوف الإنسان فإنها لا تؤثر على الصوم. فإذا كان هذا البخاخ يرقق الهواء ولا يدخل في الحلق فحينئذ لا يؤثر على صوم الإنسان. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: اشترط بعض الفقهاء في صيام النفل إذا نواه من النهار ألا يكون قد أكل أو شرب أو شرب قبل ذلك، فهل هذا صحيح؟ نعم، إذا كان قد أكل في أول يومه فإنه حينئذ لم يصم هذا اليوم، ولذلك فاشتراط الفقهاء في محله. وقد ورد في صيام يوم عاشوراء لما فرض في أول الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يطعم فليتم صومه، ومن طعم فليمسك بقية يومه. فدل هذا على أن صوم التطوع إذا كان بنية من النهار يشترط له أن لا يكون الإنسان قد تناول مفطرا قبل ذلك. صلى الله عليكم. هل إدخال الدواء في الدبر يفسد الصوم؟ قبل هذا ما يتعلق عندنا مسألتان تكثر الحاجة لهما. المسألة الأولى: إخراج الدم بالتحليل أو نحوه، هل يلحق بالحجامة أو لا؟ قال جماهير أهل العلم بأن التحليل لا يؤثر على صوم الإنسان، ومنهم فقهاء الحنابلة، فإن الحنابلة قالوا حديث أفطر الحاجم هذا في الحجامة، والحجامة إنما تكون في الرأس، وأما ما يكون في البدن فإنه يسمى فصدا ولا يسمى حجامة. ومن ثم فإن الأظهر أن أخذ التحليل لا يؤثر على الإنسان، سواء كان تحليل السكر بدم قليل أو كان تحليل المختبر في الإيقونات أو غيرها أو نحو ذلك. وأما المسألة الثانية فمسألة الحقن والإبرة التي توضع في البدن، هل تؤثر على صوم الإنسان؟ فنقول: إذا كانت هذه الإبر مغذية فإنها تؤثر على الصوم باتفاق أهل العلم. ومن أمثلة ذلك ما لو تناوض على الإنسان المغذي في الوريد فإنه في بدنه، فإنه حينئذ لا يعد صائما ويتمكن من البقاء سنين أشهرا وسنين على هذا المغذي ولا يحتاج معه إلى طعام. والنوع الثاني الإبر التي فيها نسبة تغذية وليست أصالة للتغذية، ومن أمثلتها أبر السكر، ومثل هذا أيضا تحليل أو مثل هذا غسيل الكلى، فإنهم يغسلون الدم الخارج وقد يضعون معه شيئا من السكريات. فالأظهر من أقوال أهل العلم أن هذا مؤثر على صوم الإنسان، لأنه يستفيد الإنسان غذاء من هذه الأنواع من الأبر. والنوع الثالث ما يتمحض أن يكون دواء مثل المضاد الحيوي، ومثل هذا قد اختلف الفقهاء المعاصرون فيه، وأكثر الفقهاء المعاصرين على أنه لا يؤثر على صوم الإنسان، لأنه ليس أكلا ولا شربا وليس في معناهما، ولا يدخل طعاما إلى الجوف ولا يتغذى البدن به. وذهب آخرون إلى أنه مؤثر على صوم الإنسان، قالوا: لأن الشرع أراد أن يبقى بدن الإنسان غير متحرك ولا تنتقل فيه الأشياء. قالوا: ولأنه لو أكل هذا الدواء بفمه فإنه يؤثر على صومه، فهكذا إذا أدخله إلى جوفه من طريق آخر غير طريق الفم. وهذه المسألة قد تكلم عنها الفقهاء المتقدمون في مسألة مداواة الجائفة والمعمومة، فإن الجائفة هي الجرح الذي يكون في البدن ويصل إلى الجوف، فإذا أدخل الدواء فيها هل يؤثر على الصوم؟ وأما المأمومة فهي الشجة التي تكون في الرأس تصل إلى أم الدماغ، فإذا أدخل الدواء فيها هل تؤثر على صوم الإنسان؟ وفي هذا خلاف قديم بينهم. ومن هنا فإن الأولى بالإنسان أن يجتنب هذه الأبر ابتعادا عن الخلاف الوارد فيها. صلى الله عليكم، جاءت نصوص كثيرة تأمر بالسحور، فهل هو واجب؟ السحور ليس من الواجبات، وأما الأحاديث الآمرة بهذا فإنها أوامر بعد نهي، فإن السحور في أول الإسلام كان ممنوعا منه، وكانوا في أول الإسلام إذا نام الإنسان في ليله وجب عليه الإمساك حتى مغرب الغد. فوقعت واقعتان في عهد النبوة، إحداهما رجل من أهل الزراعة وجاء إلى بيته وهو صائم وسأل عن الطعام، فذهبت امرأته فأحضرت طعاما، فلما جاءت إليه فإذا هو قد نام، فقالت زوجته خيبة لك، فلما استيقظ وجب عليه الإمساك وعمل من الغد، فتأثر فسقط من الغد بكونه لم يتناول طعاما مع كثرة عمله. والواقعة الثانية أن بعض الصحابة جاء إلى أهله وجاء إلى زوجته ففي ليل رمضان، وأراد منها ما يريد الرجل من زوجته، فقالت إني قد نمت ومن نام وجب عليه الإمساك، فقال تكذبين علي، إنما تريدين أن تتهربي مني. فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، يعني يقول الزوج لزوجته أنت تكذبين علي لم تنامي بعد، فلان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ثم فهذه الأوامر تسحر أوامر بعد النهي السابق، والأمر بعد النهي لا يفيد الوجوب. نسأل الله جل وعلا لكم التوفيق لخيري الدنيا والآخرة، وأن يسعدكم في الدارين كما أسأله سبحانه أن يصلح ذراريكم وأن يريكم فيهم ما يسركم وأن يغفر لوالديكم جميعا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.